الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: هل غسل الجنب للمرأة يلزم منه إسباغ الماء للشعر كاملا حتى أطرافه، أم يكتفى بغسل فروة الرأس مع الجسم؟ الحمد لله، بل لا بد من تعميم البدن كله بجميع شعوره حتى يصل التعميم إلى أطراف الشعر، فلا تكتفي المرأة في غسلها من الجنابة أو الحيض بمجرد غسل فروة رأسها فقط، بل لا بد من غسل فروة رأسها حتى يصل الماء إلى شؤون شعرها، وحتى يصل الماء إلى أطراف شعرها من هاهنا وهاهنا. في صحيح الإمام مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أو قالت شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحفي على رأسك 3 حفيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وفي سنن أبي داود وجامع الترمذي بسند فيه مقال من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. فإذا يجب على المرأة أن تعمم جميع بدنها بما فيه من الشعور، لا سيما شعر الرأس، ولا سيما إن كان شعر رأسها كثيفا، ولا سيما إذا كان شعر رأسها كثيفا، فلا بد من أن تتيقن أو يغلب على ظنها أن الماء وصل إلى شؤون رأسها وإلى أطراف شعرها، والله أعلم.